يوجد في العالم الإسلامي على الأقل 200 ألف خطبة جمعة كل يوم جمعة. يعني إخواني إذا أردنا أن نجمع كل خطب الجمعة التي تؤدى في جمعة واحدة ونسمعها وراء بعض سنحتاج إلى 11 سنة فقط لسماع الخطب التي تقدم في العالم في جمعة واحدة فقط. لا شك أن خطب الجمعة وسيلة رائعة جدا للنهضة في الأمة الإسلامية ولإصلاح أوضاع الشباب، ولكن أتساءل هل أحسننا استغلال خطب الجمعة كما ينبغي؟ ما هي مناسبة، ما هي وقت العصر، ده غير مناسبة والله، ما تحكي همور الشباب، يجي أهم شيء دور مطلوب منه وش ودي وخلاص، مواضيعهم يعني شوية ما تهمنا، البعض تكون لا هي مواضيع مفيدة ولا حاجة، أنا نفسي أتكلم عن أشياء لا تفيدنا ولا حاجة ديننا. أود أن أقترح عدة وصفات لجعل خطب الجمعة مؤثرة أكثر للشباب. أنا طبعا يعني كل خطباء الجمعة أساتذتي وإمتي وكلهم على عين والرأس، ولكن من حديثي مع بعض الشباب استطعت أن أجمع بعض النقاط التي إذا طبقت في صلوات الجمعة بإذن الله سيكون لها تأثير كبير على تحسين أوضاع الشباب بإذن الله تعالى. أخواني يعني بمجرد أن يبدأ الخطيب يقرأ من ورقة فقد الكثير من المصلين وفقد تركيزهم، فأرجو من الأئمة أن يستغنوا عن الورق وألا يقرأوا من ورقة. إذا كان لابد على الأقل ممكن يأخذوا معهم بعض الأوراق الصغيرة اللي فيها رؤوس أقلام وفيها بعض الأحاديث والآيات، ولكن أتمنى من كل أئمة المساجد أن تكون خطب الجمعة لديهم ملقاة بصورة ارتجالية وليس من ورق. ثانيا اختيار المواضيع، الحديث عن أمور مثل يعني الموت والدار الآخرة أمور مهمة، ولكن ينبغي ألا نقتصر عليها، يجب على أئمة المساجد أن يتحدثوا في أمور تمس حياة الشباب اليومية، فيتحدثوا عن المعاكسات والمخدرات وعلاقة الأب بابنه وعلاقة الأم ببنتها والمدرسين والكثير من الأمور التي تهم الشباب في حياتهم اليومية. وأيضا حبذا لو كانت الخطب تتكلم عن مشاكل الحي فيصبح المسجد نواة لإصلاح الحي الذي هو فيه. ثالثا أن تتحول الخطب إلى أمور عملية خلال الأسبوع يطبقها المصلين. فمثلا إذا تحدث إمام المسجد عن الصدق فيقول للمصلين أنه خلال هذا الأسبوع عندكم واجب أن تكتبوا عدد المرات التي مثلا كذبتم فيها ولو كانت كذبة بيضة، وتضع هدف بحيث تحسن من هذا الأمر بصورة أسبوعية، فتتحول صلاة الجمعة من مجرد خطبة يخرج الناس يعني وخلاص كأنهم سمعوا كلام جيد ومشوا إلى أمر عملي يطبقونه خلال الأسبوع لتحسين حياتهم. أتمنى من خطباء المساجد أن يحضروا دورات في فن الإلقاء، فالإلقاء له فن وله أساليب، يمكن يعني أمور بسيطة جدا أن يتحول أسلوب الخطيب من أسلوب رتيب إلى أسلوب مؤثر جدا في المصلين. ما المانع أن يتم استخدام أدوات العرض الحديثة؟ أنا سألت عدد من العلماء وقالوا لي لا يوجد أي بأس في أن يأتي الإمام في خطبة الجمعة ومعه مثلا لابتوب ويكون هناك بلازما سكرين يعرض عليها نقاط الخطبة الرئيسية، ولا يوجد أيضا بأس في أن يعرض بعض اللقطات وبعض الصور التي تقوي من تأثير موضوع خطبته في المصلين. الخطب يقعد يزيد ويعيد في نفس الموضوع الجمعة دي واللي بعدها واللي بعدها بعدها نفس الكلام، يعني لما يزيدون ويرجعون مرة ثانية نفس كل السنة، يعني نفس المواضيع هي يعني بعضهم يزيد ويعيد في نفس الموضوع. ايش اسلوب جديد؟ ما في تجديد، جدا مكرر حدث كل سنة. نريد صلاة جمعة ونريد خطب جمعة يأتي إليها الناس ليس فقط لأن صلاة الجمعة فرض، نريد خطب جمعة يأتي إليها الشباب لأنهم منجذبون إلى الخطبة ولأنهم يشعروا أن هذه الخطبة فعلا تؤثر في حياتهم اليومية. ولا يوجد أي مانع من أن تصبح صلوات الجمعة وخطب الجمعة مؤثرة في الشباب أكثر من تأثير الأفلام والمسلسلات التي يرونها في التلفزيون. وبعض الناس قد يقول أن هذه معادلة غير يعني عادلة، كيف تقارن بين الأفلام وبين خطب الجمعة؟ لا يوجد أي مانع، فالرسول صلى الله عليه وسلم جذب الصحابة من كل متع الدنيا التي كانت لديهم، جذبهم وحببهم في خطبه فأصبحوا يأتون إليه ويفضلون كلامه عن كل متع الدنيا من خمور ومن نساء ومن جلسات ومن أصدقاء، أصبحوا يتركوا كل هذه الأشياء ويأتوا إليه صلى الله عليه وسلم رغبة في الاستماع إليه. وهكذا نتمنى أن تصبح خطب الجمعة. نبغى مواضيع تعالج مشاكلنا، مشاكل المجتمع عموما. يا ريت في مواضيع جديدة حاكي العهد. أتمنى أنه نرجو يعني يتميز في مهارات الإلقاء. هذه ودي أن أشوفها في خطب الجمعة، ليس بالتلقين فقط. يطلع للشارع يعرف همومه ويعرف وش مشاكله. أدعو الله سبحانه وتعالى أولا أن يأخذ خطباء المساجد هذه الخاطرة مني بصدر رحب. ثانيا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على ما هم فيه من مسؤولية ضخمة في الأمة الإسلامية، وأن يجعل خطبهم نقطة تحول لإصلاح الشباب والشابات بإذن الله تعالى. Thank you.